أبو كلاب الغفاسي ومن أبو كلاب الغفاسي أبو مالك بن محمد كان ابن خزيمة يقول حدثنا أبو كلابة في البصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد قلت وهو موضع وهو مع هذا كثير الوهم قبل اختلاطه. نعم أبو كلابة الرقاشي ذكر مؤلف رحمه تعالى أنه قد اختلط وهو من المقلين وفي الوقت ذاته سيء الحفظ قد تكلم في جماعة من الأئمة وسواء قيل باختلاط أو قيل بعدم الاختلاط فهو كثير الأوهام كثير الغلط نعم يلتحق بهؤلاء من الضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن وقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون كان يعاب عليه أنه لما ضرت كان يأمر جارية له أن تلقنه الحديث من كتاب فيحدث بها وقد سبق ذكر ذلك فمنهم قد عندنا مختلطين نوعان نوع اختلطوا فلم يتميز حديثهم ونوع تميز حديثهم وقسم الثالث والمهم أن الطائفة من قيل عن من قد اختلط هو مجرد تغير حفظ وليس عدم تمييز وهؤلاء كثيرون كأبي إسحاق السبيعي والجريري وابن عيينة وآخرين من الحفاظ هؤلاء لم يثبت اختلاطهم بالمعنى الذي هو لن يتميز أو لا يستطيع التمييز ويحدثون بما لا يدرون هذا لم يقع من هؤلاء لما وقع من هؤلاء التغير حفظ ومن الطبيعي أن الرجل إذا تقدم به العمر لا يكون حفظه بمنزلة حفظ وقت الشباب فإن الحفظ وقت الشباب أقوى والإنسان إذا كبر بالعمر يقل حفظه ولكن يقوى فهمه وتقوى عنده الحكمة والأناء أما الحفظ يقل وإن كان هذا ليس في حق كل أحد ففي عور علماء بارك الله في أعمالهم عاشوا 80 عاما 90 عاما لم يتغير منهم شيء أمين عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد أئمة الحديث المشهورين وإليه كانت الرفاهية في زمانه في الحديث التقيل إنه لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رحل إلى عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني الحميري مولاه أحد أكابر علماء اليمن وقد توفي سنة 1200 عام 85 عاما وهذا يعني أنه ولد قبل سنة 130 وقد كان العلماء يرحلون إليه منهم علي بن المديني وأحمد بن حنبل وآخرون وقال جماعة من الحفاظ لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما رحل إلى عبد الرزاق وقد حدث عن معمر بعشرة آلاف الحديث وهو راوية معمر ومعمر أيضا صنعاني وحميري أيضا بالولاء وقد كتب عبد الرزاق رحمه الله المصنف وفيها المرفوع والموقوف وفيها أقاويل التابعين وهو من أنفع الكتب وأفضلها، ولا يريد شيئا إلا بالأسانيد، وفي الصحيح والضعيف. وإذا ضم إليه مصنف ابن أبي شيبة كان هذا نورا إلى نور وخيرا إلى خير. عبد الرزاق رحمه الله قد اختلط في آخر عمره، وكان يخطئ كثيرا، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضعف حديثه في مكة، وكثيرا ما يعل من أحاديثه فيقول هذا في مكة، كحديث يقتتل عند كنزكم ثلاثة أنكره الإمام أحمد رحمه الله، ومن رواية عبد الرزاق عن سفيان عن خالد بن الحذا عن أبي قلابة عن أسماء الرقي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يكون إلا واحد منهم، تخرج الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لن يقتلوا قوم. قال وذكر أشياء لم أحفظها، وقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وهذا رجال كله حفاظ ثقات، ولكن أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله أيضا الحديث العجماء جرحى جبار من رواية عبد الرزاق أن ترى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد أنكر الحفاظ عدة أحاديث على عبد الرزاق، وذلك أن رواها بعد التغير. وأما ما جاء في المصنف فلا يقال عن شيء منه بأنه بعد التغير. قد ذكر بعض العلماء ضابطا لحديث عبد الرزاق فقال ما كان في كتبه فهو صحيح، وما كان في غير كتبه فهو ضعيف. وسيأتي إن شاء الله أن راوية عبد الرزاق هو إسحاق ابن إبراهيم التبري، وقد ذكر محمد ابن يحيى لأنه روى عن عبد الرزاق وكان في سن السادسة أو السابعة هكذا قال، ولكن خالفه الخليلي رحمه الله فقال لأن عبد الرزاق قد توفي سنة 11200 وقد ولد إسحاق ابن إبراهيم الدبري سنة 95 و100، فعلى هذا يكون قد أدرك في حياته 16 عاما، وكان إبراهيم والد إسحاق التبري يعتني به في الحديث ويذهب به لعبد الرزاق. هذه قرائن عمر من 15 عاما عقلين أن والده كان يذهب به، هذه الدعانة قد سمع وضبط، والقول بأنه لن يدرك من حياته إلا 6 أو 7 سنين هذا فيه نظر. فعلى هذا سيزول الإشكال في مسألة رواية الدبري عن عبد الرزاق. قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هالك عبد الرزاق لا يعبى بحديث من سمع من سمع منه وقد ذهب بصره، من سمع منه وقد ذهب بصره كان يلقن حديث باطلة، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبها من أصل كتابه وهو ينظر جاء بخلافها ونظر له ونقل الأصرم عنه معنى ذلك. وقال في النسابوري يعني محمد بن يحيى الزهري قادم على عبد الرزاق مرتين إحداهما بعدما عمي، وذكر الأصرم عن أحمد أنه قال أنه ذكر له حديث النار جبار فقال هذا باطل ليس من هذا شيء. ثم قال ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت حدثني به أحمد بن الشبوي. قال هؤلاء سمعوا بعد ما عمي كان يلقن فلقنه وليس هو في كتابه، وقد اسند عن وحديث ليست في كتبه، كان يلقنها بعدما عمي. قال أبو عبد الله حكوا عنه عن الحلواني أحاديث أسندها، وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدث بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت، ولعل تلك الأحاديث مما لقينها بعد عمي، كما قاله الإمام أحمد، والله أعلم، وبعضها مما رواه عنه ضعفا ولا يصح عنه. وقال النسائي عبد الرزاق ما حدث عنه بأخره ففيه نظر. وذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع يحيى بن معين قيل له تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجبال، فقال يحيى باطل ما حدث به معمر قط. ثم قال يحيى عليه 100 بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بها قط بهذا قط، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم. من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا فلان. وفي بعض النسخ قالوا محمد بن يحيى، قال لا والله ما حدث به معمر، وعليه حجة من مكة إلى من هنا إلى مكة، إن كان معمر يحدث بهذا. قال عبد الله بن أحمد، هذا دليل على السلف لهم ذوق ومعرفة بالأحاديث، ولا فإن ظاهر الإسناد الصحة عبد الرزاق عن معمر، ولكن الإمام رحمه تعالى أنكر هذا، وأنه لا يمكن أن يحدث معمر بمثل هذا، وهو الصواب. فإن كافر الحفاظ بيّن نكارة هذا الخبر والغلط فيه، بدليل أنه روي بطريقة غير عبد الرزاق عن معمر على غير هذا الوجه. بينما هنا ذكره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، لكن هذا الخبر لا يصح، وهذا الإسناد فيه غلط، وهذا لأنه ظاهر عن الأئمة فلا يغترون بظاهر الإسناد. وهذا من الفروق بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، فإن المتأخرين يروا ظاهر الإسناد يصححون الحديث، كما صحح حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا بغير ما سمع. وقد اتفق الأوائل على نكارة هذا الخبر، حتى ذكر ابن عبد الهادي أنه ضعيف الاتفاق اتفاق الحفاظ الأوائل، وذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وتتابع الأواخر على صحته. نستطيع أن نقول أن الأواخر متفقون على تصحيحه، والأوائل متفقون على ضعفه، والقول ما قال الأوائل وعلة ظاهرة، فقد غلط فيها أبو إسحاق السبيعي وروى على هذا الوجه فغلط فيه. ومن ذلك قول عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدة، التتابع على واقع على تصحيحه وهو غلط، وهذا الخبر منكر باتفاق الحفاظ الأوائل، مع أن ظاهر إسناد الصحة. من ذلك حديث حيث مرر بقبر رجل مشرك تبشره بالنار، هذا تتابع على واقع على تصحيحه، واتفق الأوائل على نكارته كما بين ذلك الإمام أبو حاتم في العلل، وأنه مرسل ولا يصح. ومن ذلك حديث أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، تتابع الأواقع عن تصحيحه، وقد أنكره جمع من الأئمة لأنه من رواية معمر عن أهل العراق، ومعمر عن أهل العراق لا يثبت ولا يضبط، فالخبر معلول لأن مرية معمر عن ثابت البناني عن أنس، وثابت البناني عراقي بصري، وهذه أمثلة تطلعك على ما وراءها. قال عبد الله بن أحمد هذا حديث أبونا عن إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبائه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن خالد لا يسوي شيئا. قال عبد الله وسمعت يحيى يقول ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه، لا والله ما كتبت عنه حديثا قط إلا من كتابه. وذكر بعضهم عن سماع أن سماع الدبري من عبد الرزاق بآخره. قال عبد الله قال إبراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. نعم هذا قول قدم من الصواب أن إسحاق بن إبراهيم الدبري قد ولد سنة 95 و100، وأن عبد الرزاق قد توفي سنة 11 و200. وعلى هذا فيكون الدبري قد أدرك من حياة عبد الرزاق 16 عاما.